إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا إخواني وأخواتي في الحلقة السابقة عن مسألة الذكاء والفطنة، وأن الذكاء والفطنة مما يستعمل في الخير ولا بد أن يتجنب في الشر، ولا يجوز للمرء أن يستعمل فطنته وذكاءه من أجل ابتزاز أموال الناس أو ظلمهم أو الحصول على شيء من متاع الدنيا مما يجلب له غضب الله عز وجل. وفي هذه الحلقة يتبع ذلك الباب مسألة أخرى تدخل في هذه المسألة، وهي قد تكون من باب أخص، وهي مسألة التيقظ والتبصر في الأمور. وهذه المسألة يحتاجها الناس جميعا، ويحتاجها من كان قد وفقه الله عز وجل لأن يكون راعيا من رعاة المسلمين، بحيث أنه يكون واليا عليهم أو سلطانا، أو يكون مسؤولا يرعى أموالهم وذممهم وأنفسهم، فإن هذه إذا أتقنها فضل عظيم قد ساقه الله سبحانه وتعالى عليه إن أدى واجبه على الوجه المرضي. وهذه مسألة التيقظ والتبصر في هذا الأمر بالذات، لأن فيه جلب الخير للمسلمين وأن يدفع عنهم الآفات ومكائد الأعداء، فبهذا يكون قد بلغ مبلغا عظيما عند الله عز وجل، وذلك بسبب مرابطته على من كان تحت يده من إخوانه. وقد قالت الحكماء: من أيقظ نفسه وألبسها لباس التحفظ أيس عدوه من كيده له وقطع عنه أطماع الماكرين به. وقالوا: اليقظة حارس لا ينام، وحافظ لا يسأم، وحاكم لا يرتشي، فمن تدرع بها أمن من الاختلال والغدر والجور والكيد والمكر. ومن القصص النادرة في هذا الباب أن كسرى أنوشروان كان أشد الناس تطلعا في خفايا الأمور، وأعظم خلق الله تعالى في زمانه تفحصا وبحثا عن أسرار الصدور، وكان يبث العيون على الرعايا والجواسيس في البلاد ليقف على حقائق الأحوال، ويطلع على طوامض القضايا، فيعلم المفسد فيقابله بالتأديب، والمصلح فيجازيه بالإحسان، ويقول: متى غفل الملك عن تعرف ذلك فليس له من الملك إلا اسمه، وسقطت من القلوب هيبته. وكسرى كان معروفا بالحكمة. ومما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج ذات ليلة يطوف يتفقد أحوال المسلمين على عادته، فرأى بيتا من الشعر مبروبا فلم يكن قد رآه بالأمس، فدنا منه فسمع فيه أنين امرأة، ورأى رجلا قاعدا فدنا منه وقال له: من الرجل؟ فقال له: رجل من البادية، قدمت على أمير المؤمنين لأصيب من فضله. قال: فما هذا الأنين؟ قال: امرأة تتمخض قد أخذها الطلق، يعني امرأة تريد أن تلد. قال: فهل عندك أحد؟ قال: لا. فانطلق عمر رضي الله عنه، والرجل لا يعرفه من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يرى أن هذه الولاية من التكليف الذي كلف به. فجاء إلى منزله فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: هل لك في أجر قد ساقه الله تعالى لك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة تتمخض ليس عندها أحد. قالت: إن شئت. قال: فخذي معك ما يصلح للمرأة من الخرق والدهن، وأتيني بقدر وشحم وحبوب. فجاءت به فحمل القدر ومشت خلفه حتى أتى البيت، فقال: ادخلي إلى المرأة. ثم قال للرجل: أوقد لي نارا، ففعل. فجعل عمر ينفخ النار ويضرمها، والدخان يخرج من خلال لحيته حتى أنضجها وولدت المرأة. فقالت أم كلثوم رضي الله عنها: بشر صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام. فلما سمعها الرجل تقول يا أمير المؤمنين ارتاع وخجل، وقال: واخجلتاه منك يا أمير المؤمنين، أهكذا تفعل بنفسك؟ قال: يا أخ العرب، من ولي شيئا من أمور المسلمين ينبغي له أن يتطلع على صغير أمورهم وكبيره، فإنه عنها مسؤول، ومتى غفل عنها خسر الدنيا والآخرة. ثم قام عمر رضي الله عنه وأخذ القدر من على النار وحمله إلى باب البيت، وأخذته أم كلثوم رضي الله عنها وعن أبيها وأطعمت المرأة. فلما استقرت وسكنت طلعت أم كلثوم، فقال عمر رضي الله عنه للرجل: قم إلى بيتك وكل ما في البرمة، وفي غد ائتي إلينا. فلما أصبح جاءه فجهزه بما أغناه وانصرف. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قد سلك طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك، وكان زياد ابن أبيه يسلك مسلك معاوية في ذلك، حتى نقل عنه أن رجلا كلمه في حاجة له وجعل يتعرف إليه ويظن أن زيادا لا يعرفه، فقال: أنا فلان ابن فلان. فتبسم زياد وقال: أتتعرف إلي وأنا أعرف بك منك بنفسك؟ والله إني لا أعرفك، وأعرف أباك وأعرف أمك وأعرف جدك وجدتك، وأعرف هذه البردة التي عليك وهي لفلان وقد أعارك إياها. فبهت الرجل وارتعد حتى كاد يغشى عليه. ثم جاء بعدهم من اقتدى بهم، ومن أولئك عبد الملك بن مروان والحجاج، ثم اقتفى آثار ذلك الفريق المنصور ثاني خلفاء بني العباس، ولي الخلافة بعد أخيه السفاح وهي في غاية الاضطراب، فنصب العيون وأقام المتطلعين، وبث في البلاد والنواحي من يكشف له حقائق الأمور والرعايا، فاستقامت له الأمور ودانت له الجهات. ولقد ابتلي في خلافته بأقوام نازعوه وأرادوا خلعه وتمردوا عليه وتكاثروا، فلولا أن الله تعالى عانه بتيقظه وتبصره ما ثبت له في الخلافة قدم، ولا رفع له مع قصد أولئك القاصدين علم، لكنه بث العيون فعرف من انطوى على خلافه فعالجه بإتلافه، واطلع على عزائم المعاندين فقطع رؤوس عنادهم بأسيافه، وكان بكمال يغضته يتلقى المحذور بدفعه دون رفعه، ويعاجل المخوف بتفريق شمله قبل جمعه، لأن الدفع دائما أسهل من الرفع، أنك تدفع الشيء أسهل من أنك ترفعه، ودفع الفتنة قبل حلولها أسهل من رفعها بعد أن تحل. فذلت له الرقاب ولانت لخلافته الصعاب، وقرر قواعدها وأحكمها بأوثق الأسباب. فمن آثار يقظته وفطنته ما نقله عنه عقبة الأزدي، قال: دخلت مع الجند على المنصور فارتابني، فلما خرج الجند أدهاني وقال لي: من أنت؟ فقلت: رجل من الأزد، وأنا من جند أمير المؤمنين، قدمت الآن مع عمر بن حفص. فقال: إني لأرى لك هيبة وفيك نجابة، وإني أريدك لأمر وأنا به معني، فإن كفيتنيه رفعتك. فقلت: إني لأرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين. فقال: اخف نفسك واحضر في يوم كذا. قال: فغبت عنه إلى ذلك اليوم وحضرت، فلم يترك عنده أحدا. ثم قال لي: اعلم أن بني عمنا هؤلاء قد أبوا إلا كيد ملكنا واغتياله، ولهم شيعة بخراسان، يعني أناس مناصرين بقرية كذا، يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف بلادهم، فخذ معك عينا من عندي وألطافا وكتبا، واذهب حتى تأتي عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فاقدم عليه متخشعا، وخذ معك هذه الكتب على ألسنة تلك القرية والألطاف من عندهم إلي، فإذا رآك فإنه سيردك ويقول: لا أعرف هؤلاء القوم، فاصبر عليه وعاوده، وقل له: قد سيروني سرا وسيروا معي ألطافا وعينا، وكلما جبهك وأنكر اصبر عليه وعاوده واكشف باطن أمره. قال عقبة: فأخذت كتبه والعين والألطاف يعني الهدايا، وتوجهت إلى جهة الحجاز حتى قدمت على عبد الله بن الحسن، فلقيته بالكتب فأنكرها ونهرني وقال: ما أعرف هؤلاء القوم. فلم أنصرف وعاودته القول، وذكرت له اسم القرية وأسماء أولئك القوم، وأن معي ألطافا وعينا، فأنس بي وأخذ الكتب وما كان معي. فتركته ذلك اليوم ثم سألته الجواب، فقال أما كتاب فلا أكتب إلى أحد، ولكن أنت كتابي إليهم، فأقرئهم السلام وأخبرهم أن ابني محمدا وإبراهيم خارجان لهذا الأمر وقت كذا وكذا. فخرجت من عنده وسرت حتى قدمت على المنصور فأخبرته بذلك، فقال لي المنصور وكان من دهات العرب: إني أريد الحج، فإذا صرت بمكان كذا وكذا وتلقاني بنو الحسن وفيهم عبد الله، فإني أعظمه وأكرمه وأرفعه وأحضر الطعام، فإذا فرغ من أكله ونظرت إليه فتمثل بين يدي قف قدامه، فإنه سيصرف وجهه عنك، فذر حتى تقف من ورائه واغمز ظهره بإبهام رجلك حتى يملأ عينيه منك، ثم انصرف عنه وإياك أن يراك وهو يأكل. ثم خرج المنصور يريد الحج، حتى إذا قارب البلاد تلقاه بنو الحسن، فأجلس عبد الله إلى جانبه وحدته، فطلب الطعام للغداء فأكلوا، فلما فرغوا أمر برفعه فرفع، ثم أقبل على عبد الله ابن الحسن وقال: يا أبا محمد، قد علمت أن مما أعطيتني من العهود والمواثيق أنك لا تريدني بسوء ولا تكيد لي سلطانا. قال: فأنا على ذلك يا أمير المؤمنين. قال عقبة: فلحظني المنصور بعينيه، فقمت حتى وقفت بين يدي عبد الله بن الحسن فأعرض عني، فدرت من خلفه وغمست ظهره بإبهام رجلي، فرفع رأسه وملأ عينيه مني، ثم وثب حتى جثى بين يدي المنصور وقال: أقلني يا أمير المؤمنين، أقالك الله؟ فقال له المنصور: لا أقالني الله إن لم أقتلك. وأمر بحبسه وجعل يتطلب ولديه محمد وإبراهيم ويستعلم أخبارهما. هذه القصص من قصص الدهاء والتيقظ والتبصر لحفظ الأمور وحفظ الملك، لأن الملك هيبة، ولا يعني بذلك أنه إن تتبعت أخبار الشعوب أنه يكون المرء فيها دقيقا وأنه يتلمس كل شيء، ولكن المقصود بذلك أن هذه الأمور التي يكون فيها ضررا على السلطان والملك يكون فيها ضررا على الحكم، لأنه إذا زال الحكم فكل الشعب متضرر، وكل الأمة التي تعيش في كنف هذا السلطان متضررة، لأنه إذا حصل الخوف وزال الأمن تغيرت أحوال الناس. وكم هو شاهد واقع مجرب أن بعض الناس قد يزجر من وضع معين وينزعج منه، ثم لما يحدث شيء من البلابل والفتن يتمنى أنه لو كان ذلك الواقع موجود على أنه يكون في مأمن في نفسه وأولاده. فبعض الحكام قد كان يحكم الناس بالحديد والنار، ومع ذلك لما زال وحدثت الفوضى في شعبه تمنى الناس أن يرجع ذلك الحاكم على ما فيه من السلبيات مقابل أن يكونوا آمنين في أولادهم وفي أهليهم وفي عيشهم، لا يخافون قتلا ولا سفكا ولا اعتداء. وكل هذه الأمور مما تجعل المسؤولية عظيمة على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يكون متيقظا لحفظ زمام الأمور وحفظ الملك، محتسبا عند الله سبحانه وتعالى ذلك أنه يفعله من أجل أن يكون الناس في راحة ودعة وأمن وبعيدين عن الخوف والرعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاتنا وولاة المسلمين لما فيه طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.